إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فعباد الله، تعلمون أننا اليوم مع باب جديد من أبواب العلم الشرعي، وذلك الباب هو أحكام المال. وهذا باب مهم جدا من أبواب العلم، لأنه لا ينفك حال المرء منا بحال عن التعامل في المال، سواء كان بيعا أو شراء أو معاوضة إلى نحو ذلك من أنواع التعامل المالي أو المادي. فلا ينفك حال الرجل منا، خاصة ومسائل المال كما تعلمون هي من المسائل المتجددة التي هي كل يوم مما لا شك فيها من جديد من معاملة أو نحو ذلك، مما يتعين على المسلم أن يكون على بصيرة من دينه في مثل هذه المسائل خاصة. وقد قلت بأن التجدد في المعاملات المالية مستمر إلى ما لا نهاية، خاصة مع ما جرى لبلاد المسلمين من الانفتاح على بلاد الغرب، وهؤلاء الناس نعلم ما عندهم حرام ولا حلال، إنما عندهم المعاملات المالية في توسع وتجدد. فحصل من انفتاح بلاد المسلمين على هذه البلاد أن دخلت إلى بلادنا معاملات مالية كثيرة مستجدة، بما به أنه ينبغي للفقه الإسلامي أن يواكب حركة التطور وحركة التجدد في المسائل المالية. وعليه فستكون حديثنا في هذه الدروس عن المسائل المستجدة من مسائل المال والمعاوضة. ونفتح أو نبدأ بكتاب مهم، ألا وهو كتاب التسويق التجاري. والتسويق هو ما تقوم به المنشأة المالية من أعمال أو خدمات تهدف إلى ترويج السلعة. ما تقوم به المنشأة المالية من أعمال أو خدمات تهدف إلى ترويج السلعة، هذا يسمونه تسويقا. فعملية ترويج السلعة تسمى بماذا؟ بالتسويق. نعم، يبقى التسويق هو ما تقوم به المنشأة من أعمال أو خدمات تهدف من وراء هذا إلى ترويج السلعة وصور الوسائل أو الوسائل التي تقوم بها المنشأة هي الهدايا والمسابقات والتخفيضات والإعلانات والدعايات والضمان والصيانة ورد السلعة واستبدال القديم بالجديد. هذه بعض الوسائل التي تقوم بها المنشآت المالية للترويج للسلع، إما هدايا أو مسابقات، تخفيضات، إعلانات، دعايات، رد السلعة، استبدال القديم بالجديد، الضمان والصيانة. إذن فهذه الوسائل هي ما يجري عليها بحثنا في هذه الدروس. ثم أقول مقدمة: الأصل في المعاملات يعني المالية الإباحة، وهذا القول عليه أكثر الحنفية، وهو الراجح من أقوال أهل العلم. وفي ذلك يقول رب العالمين: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فالله تعالى قد شرط شرطا واحدا في هذه الآية، هو حصول الرضا بين المتعاملين. بما يدل على أن الأصل الإباحة، أما الدليل الثاني فقوله سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وهذا نص قاطع في حل جميع أنواع البيوع، وألا يحرم منها إلا ما نص الإسلام عليه. أما الدليل الثالث فقول الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم وفي قوله وقد فصل لكم ما حرم عليكم استثناء، ومعروف أن المستثنى على خلاف حكم المستثنى منه، أن حكم المستثنى خلاف حكم المستثنى منه. لما قال جاء القوم إلا محمدا، يبقى حكم محمد يختلف عن حكم من؟ القوم. فلما قال وقد فصل عليكم لكم ما حرم عليكم، دل على أن المستثنى هو المحرم، فيكون على خلاف الأصل وهو المستثنى منه، فيكون الأصل هو الحل. والآية نص في أن الأصل هو الحل، لأن المستثنى يجري على خلاف المستثنى منه. أما السنة النبوية فقد جاءت فيها نصوص كثيرة متواترة تأكيدا على هذا الأصل، من ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنكم، وما سكت عنه فهو مما عفى عنكم. هذا من حديث سلمان عند الترمذي، وهو حديث حسن. وهو نص في أن الأصل في المعاوضات المالية الحل، والحديث نص في أن الأصل في المعاوضات المالية الحل، الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنكم. أخرجه الترمذي من حديث سلمان. واضح؟ فهذا أيضا نص في أن الأصل هو الحل، بدلالة قوله وما سكت عنه فهو ماذا؟ مما عفى عنكم. وأما ما جاء بيانه في كتاب الله عز وجل من حرام أو حلال فهو الاستثناء. واضح؟ يبقى هذه القاعدة الأولى معنا أثر القاعدة، وعليه أثر القاعدة، من حرم شيئا من المعاوضات المالية، من حرم شيئا من المعاوضات المالية لزمه على هذا الدليل، لأن التحريم خلاف الأصل. وأن التحريم هو حكم الله تعالى، وحكم الله تعالى لا يكون إلا بكتاب أو سنة. القاعدة الثانية، تحريم الغرر، تحريم الغرر. ما هو الغرر؟ ما لا يعلم حصوله أو لا تعرف حقيقته ومقداره، أو قيل هو مجهول العاقبة. مثال: رجل يبيع لك شيئا صحيح في صندوق مغلق، فأنت هنا لا تعلم العاقبة، قد يقع الثمن الذي اشتريت به مكافئا للسلعة، وقد تقع السلعة ماذا؟ أعلى من الثمن، أو قد تقع أدنى من الثمن. هذا اسم بيع إيه؟ بيع غرر، وذلك لاشتمال هذا البيع على ماذا؟ على جهالة، جهالة، فأنت لا تعرف العاقبة. ومن هنا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بعض البيوع، كمثل بيع المنابذة، أنت تنبذ إلي ما في يدك وأنا أنبذ إلي ما في يدك، فهذا فيه غرر لأنك لا تعلم هذه السلعة التي إيه؟ تمام. كما نسمع في التعبير الدارج يقول لك إحنا نشتري سمك في مية، لأن هذا فيه غرر. يبقى إيه هو الغرر؟ ما لا يعلم حصوله، تمام، أو ما كانت عاقبته مجهولة. والغرر محرم لما صح عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، كما صح أنه نهى عن بيوع كثيرة، كما صح أنه نهى عن بيوع كثيرة، وذلك لعلة اشتمالها على ماذا؟ على الغرر. من ذلك بيع المنابسة، المنابذة، بيع الملامسة، كما نهى عن بيع الثمار على الشجر قبل أن تبدو، لأن فيه غرر. واحد يروح يشتري حديقة مانجو مثلا صحيح، يقول هذا المحصول لي، هذا بيع في غرر، لأنه لا يعلم ماذا، لا يعلم العاقبة، فقد تثمر الحديقة وقد لا تثمر، فهذا بيع في غرر، وبيوع الغرر محرمة. قلت ولكن لا يكون الغرر محرما إلا بشروط، لا يكون الغرر محرما إلا بماذا؟ بشروط. مش كل بيع في غرر محرم. مثاله: واحد، ألا يكون الغرر غالبا على العقد، ألا يكون الغرر غالبا عن العقد على العقد. إيش معنى هذا؟ أنت بتشتري الأرز، لا يسلم الأمر عن وجود شيء في الأرز عبارة عن إيه؟ عما ليس بأرز، صحيح؟ حصى، صحيح، رمل، كذا. لكن هل هذا الغرر غالب؟ لا، ليس غالبا، صحيح؟ يبقى هذا الغرر نعتبر به؟ لا، ما نعتبر به. رجل اشترى أرزا ووقع له في الأرز وجود شيء ليس بأرز، ما يذهب إلى البائع يقول له إنك غررت بي وبعت لي شيئا داخل الأرز ليس به، ليس بأرز. نقول له لا، هنا الغرر ليس إيه؟ ليس غالبا. ثانيا، أن يكون الغرر مما لا يمكن التحرز عنه، كمثل اشترطت على البائع أن تكون اللحم التي تشتريها حمراء فوقع فيها شيء من البياض من الدهن، هل تقول لا نحن على شرط ألا يكون فيها من إيه؟ من دهن؟ لا، هذا لا يشق الاحتراز إيه؟ عنه، لأن بطبيعة الحال أن اللحم إيه؟ يكون الدهن ماذا فيه، فلا ينفك عنه الإيه؟ الحال. مثال: رجل يشتري لحم، الشرط هو ألا يشق الاحتراز عن هذا الغرض، ألا يشق الاحتراز عن هذا الغرض. يبقى اتفقنا، واحد الغرر اليسير الاعتبار له، واضح. رجل اشترى قميص فوقع في هذا القميص مثلا شيء، تمام، كمس ان هذا الزرار مثلا ليس ثابتا، هذا الغرر نعتبر به؟ لا طبعا، لانه غرر ايه؟ يسير. واثنين، غرر الذي لا يشق الاحتراز عنه، كمثل من اشترى على القصاب، من اشترط على القصاب ان تكون اللحم ماذا؟ ان يكون اللحم احمر، هل هذا يشق الاحتراز عنه؟ طبعا صعب، ان تكون حمراء لابد ان يقع فيها ايه؟ بياض. ثالثا، ان يكون الغرر اصلا ليس تابعا، يعني الغرر لو تابع مش هنعتبر به، الغرر لو تابع، أن يكون الغرر أصلا ليس إيه؟ ليس تابعا، يعني أنت اشتريت ثمر فكهة فراولة مثلا ووقع غرر في بعضها كأنها تالفة أو كذا، هذا الغرر أصل ولا تابع؟ تابع. لكن لو استبدل لك الكيس بكيس آخر، هنا صار الغرر إيه؟ أصلا لك رد المبيع، ويأتم البائع طبعا اسما شرعيا عظيم لما غرر بعباد الله عز وجل. يبقى هذا هو الغرر وتلك شروط الغرر. نسمع السؤال قبل أن ننتقل إلى مسألة أخرى. تفضل. هذا لا يجوز، هذه العقود لا تبيح حراما، لأن الإسلام شرط شرط نهى عن بيع الثمار حتى ايه؟ حتى تبدو، حتى ماذا؟ تبدو. لان متى الثمار بدت يبقى ايه؟ انفك الغرر. لكن متى كانت الثمار لم تظهر بعد، لا زال في الامر من ايه؟ لان ممكن يصدها وباء، هيعمل ايه في الوباء؟ كل صورة البيع كاملة، يعني هو بيتعقد ان هذه الحديقة بتاعته، لكن ما بيتم الشروط الا لما ايه؟ هكذا لا بأس، هكذا لا بأس، لكن لابد من الخروج من شرط الاحتكار، لان الاحتكار في الايه؟ في الاقوات. طيب، نقول الميسر، والميسر هو غرم آجل غرم عاجل عذرا، غرم عاجل محقق. ايه ده؟ طيب هكذا. طيب الميسر غرم، غنم، غنم عاجل عذرا محقق في سبيل غرم، غرم عاجل محقق في سبيل غنم عاجل محتمل، يعني تدفع مالا. ده اسمه ايه؟ اسمه غن، غرم عاجل دفعته الان محقق، تمام، في سبيل ان انت تحصل على ايه؟ على غن، والغنم ده ايه؟ اجل وايه؟ ومحتمل. ده اسمه ايه؟ اسمه ميسر. زي ما بيلعبوا الميسر بيضع على الايه؟ على الورقة مال، يبقى دفع ايه؟ غرما، ودفع الغرم حالا وتحققه، ثم ينتظر يكسب او لا ايه؟ يبقى اذا الغنم يكون محتملا وماذا؟ واجلا. وان كان الغرم ماذا؟ متحققا وماذا؟ وعاجلا. هذا هو الميسر. والميسر هو ما ندعوه الخمار، وهو محرم، يعني ان يدفع الرجل مالا عاجلا ليحصل على مال محتمل آجل، هذا اسمه ايه؟ ميسر. وهو محرم لقول الله تعالى: انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. نعم، انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. كذا من أدلة تحريم الميسر، تحريمه شديد في الشريعة، لأن ربنا قرن تحريم الميسر بتحريم الايه؟ خمر. واضح؟ كذا قوله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة عند البخاري: من قال لأخيه، من قال لأخيه تعال أقامرك فليتصدق، الحديث، وهو نص قاطع في تحريم الميسر. بل لمجرد القول، يعني شوف لك، اذا قال الرجل لاخي تعال اقامرك امره بماذا؟ بالصدقة، والصدقة كفارة، بما دل على ان مجرد القول يعد ماذا؟ يعد ذنبا، فكيف بالفعل؟ فإذا كان مجرد القول يعد ذنبا فكيف بالفعل؟ إذ أوجب عليه صلى الله عليه وسلم أن يكفر عن القول بالصدقة، فكيف بفعله؟ قاعدة رابعة: سد الذرائع. وسد الذرائع هي منع الوسائل التي ظاهرها الإباحة، والتي يتوصل بها إلى محرم، والتي يتوصل بها الى محرم حتما لمادة الفساد. نعم، حتما لمادة الفساد. يبقى سد الذرائع هي منع الوسائل التي في ظاهرها ماذا؟ الاباحة، ويتوصل بها الى ماذا؟ الى حرام، حسما لمادة الفساد والشر. مثال: رجل يبيع السلاح كالسكاكين مثلا، ورأى رجلا في عينه الشر وقال له بعني سكينا، شرعا لا يجوز له ان يبيع له السكين. ليه؟ مع ان بيع السكين في اصله انه هو ايه مباح، لكن لما كان في عين الرجل الشر يبقى هذا الرجل سيتوصل بهذا المباح الى ماذا؟ الى حرام من الاعتداء على من؟ على ادميين او على مسلمين. فوجب حسم مادة الفساد بمنع هذا البيع. يبقى سد الذرائع هي منع الوسائل التي في ظاهرها الإباحة المفضية إلى فعل محرم حسما لمادة الشر والفساد. وقد اتفق أهل العلم على وجوب سد الذريعة لم يختلفوا على ذلك، ولكن على شرط او على شروط. الزريعة تحرم او تسد على شروط. واحد، ان تفضي غالبا الى مفسدة، ثانيا، ان تكون المفسدة مساوية للمصلحة. ثالثا، تباح للحاجة. طيب، بهذا نكون انتهينا من المقدمات يا طلبة العلم، لننتقل بعد هذه المقدمات ان شاء الله تبارك وتعالى الى دراسة مسائل. طيب، قلنا بعد هذه القواعد الأربعة التي ذكرناها في ضبط مسائل هذا الباب المهم وأجملها عليكم إجمالا، أما القاعدة الأولى طلبة العلم، الأصل في المعاملات المالية الإباحة، فما من محرم لمعاملة من المعاملات إلا لزم الدليل في ماذا؟ في حقه، وإلا كان عليه الدليل. ثانيا، تحريم كل معاملة مشتملة على ماذا؟ على غرر، والغرر هو ماذا؟ ما لا تعلم عاقبته. ثالثا، تحريم الميسر أو تحريم المعاملة التي تشتمل على ميسر، والميسر هو دفع أو ما يكون من الغرم العاجل المحقق في سبيل الحصول على غنم آجل محتمل. رابعا، قاعدة سد الذرائع، وهي تحريم الوسائل التي ظاهرها الإباحة المفضية إلى ماذا؟ إلى حرام. طيب، ننتقل الآن إلى باب الهدايا التسويقية. والهدايا التسويقية هي ما يمنحه التجار والباعة للمستهلكين من سلع، أو خدمات دون ما عوض مكافأة أو تشجيعا أو تذكيرا. الهدايا التسويقية ما يمنحه التجار والباع لمن؟ للمستهلكين من سلع أو خدمات. يبقى مش شرط أن يكون التسويق التجاري سلعة، ممكن أن يكون التسويق التجاري ماذا؟ خدمة تقدم لمن؟ تقدم للمستهلك. ثانيا، دون ما عوض. يبقى إذن الهدايا التسويقية ليس عليها إيه؟ عوض. واضح؟ ثالثا لتمنحها لأسباب إما مكافأة للبائع أو تشجيعا له في الاستمرار في التسوق أو في البيع والشراء منهم أو تذكار. أنواعها: الهدايا التذكارية وهي ما تمنح المؤسسات والشركات والمحلات التجارية للعلماء للعملاء المرتقبين لإقامة علاقة طيبة معهم. يبقى هذا هو أول نوع من الهدايا، الهدايا التذكارية. قلت وغالبا ما تكون في صورة تقاويم أو هدايا بسيطة كساعات أو ميداليات أو نحو. طيب حكمها الشرعي، يبقى عرفناها الأول التذكارية ملهاش أي معاوضة مالية، وثانيا هي تمنحها لمن؟ للعميل المرتقب، تمام، تعريفا له بنشاط الشركة أو بالشركة، فهذه تسمى الهدايا التذكارية. غالبا ما تكون في صورة تقاويم، تقاويم يعني نتائج يعني، تمام، ساعات أو ميداليات، هدايا تذكارية بسيطة. ما حكم قبول هذه الهدايا؟ لا، بتمنحها للعملاء المرتقبين. واحد، جواز قبول مثل هذه الهدايا لأصل عام في الشريعة المحمدية لا تردوا الهدايا. ثانيا، جواز ردها على الشروط الآتية: واحد، أن تكون رشوة عن مصلحة معينة زي ما بيمنحوها لبعض الموظفين الدولة، بيرسلوا إليهم هدايا تذكارية أول العام لأن لهم علاقة ومعاملة مع من؟ مع أولئك الموظفين، فممكن تكون العملية داخلة في باب ماذا؟ تسهيلات، للحصول على تسهيلات. واضح؟ يبقى هذا أول شرط، ألا تكون رشوة عن مصلحة مطلوبة أو تسهيلات. ثانيا، ألا تكون ذات الهدية مشتملة على محرم زي منحك مثلا نتيجة والنتيجة عليها صور إيه؟ محرمة، كصور عرايا أو فاجرات أو كذا، لا يجوز لك قبولها، تمام؟ أو أن تكون الشركة غير مسلمة فتمنحك ميدالية عليها صورة محرمة أو رسم محرم كرسم صليب أو نحو ذلك. ثالثا، أن يكون نشاط الشركة مشروعا، لكن لو كان نشاط الشركة ليس مشروعا لا يجوز لك قبول هذه الهدية، لأن في ذلك من الترويج إيه؟ لها، كمثل بنك أو كذا، يعني لا يجوز قبول الهدايا التي تقدمها البنوك التذكارية من أجندات أو نحو ذلك. الورع تركها كلها، واضح؟ لأن لما تكسد عندهم وترجع إليهم قد يمتنعون عن طبعها مرة إيه؟ ثانية. طيب هذا هو الشرط كم؟ الشرط الثالث في مسألة ماذا؟ جواز قبول الهدايا التذكارية مع هذه الشروط استصحابا لأصل عام في الشريعة، وهو جواز قبول الهدايا. طيب ثالثا، ولا يجوز للشركة المانحة الرجوع عنها لأنها من قبيل الهبة، والراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه. ولا يجوز للشركة المانحة الرجوع عنها لأنها من قبيل الهبة، والراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه. طيب، هذه المسألة الأولى وهي الهدايا التذكارية. المسألة الثانية وهي الهدايا الترويجية، يعني الهدايا التي يراد من ورائها ترويج ماذا؟ وهي مكافآت تشجيعية للمشترين مقابل شرائهم سلعا أو خدمات معينة. واضح؟ مسألة، وتحت هذا النوع مسائل كثيرة جدا، مسائل الهدايا الترويجية. المسألة الأولى الهدايا المشروطة، اكتب بين قوسين جمع واكسب، اللي هي الهدايا التي تقوم على شرط جمع وماذا؟ واكسب، كأنه يجعل لك صورة مقطعة في السلع وأنت تجمع ماذا؟ أركان هذه الصورة، فتستحق الجائزة المصورة هذه. طيب، قلت وهي محرمة، هذه الهدايا المشروطة التي تقوم على شرط جمع واكسب محرمة، وذلك للأسباب الآتية: اشتمالها على ميسر وقمار، انك ممكن تجمع صحيح وقد تحصل او لا تحصل، هتفضل تجمع تجمع وقد لا تحصل على الصورة الايه بكمالها، صحيح، وممكن تجمع وبعد ما تجمع يقول لك المسابقة انتهت، يبقى اصبح في نوع من الايه من المقامرة، لان قصد البائع، ساسمع لك، لان قصد المشتري هنا ماذا؟ الجائزة، فما صار قصد المشتري هنا على السلعة، فصار المشتري يدفع مالا للحصول على ماذا؟ يدفع عاجلا غنما للحصول، غرما ولا ايه، عاجلا للحصول على غنم مؤجل محتمل، صحيح، وذلك ان غالبا ما يتجه قصد المشتري الى ذات الجائزة، وقد تحصل او لا تحصل، وتلك حقيقة القمار من دفع، وتلك حقيقة القمار من دفع غنم عاجل، من دفع غرم عاجل محقق للحصول على غنم آجل محتمل. ثانيا، لأنها تفضي إلى شراء ما لا حاجة للإنسان به، فيكون في ذلك من الإسراف وإضاعة المال. واحد يعلم أن علبة الجبن هذه فيها بعض صورة أو قطع من صورة، فيذهب يشتريها وقد لا تكون له إيه حاجة، من أجل ماذا؟ من أجل أن يجمع. قد علمت أن ناسا يمكن يشتري كرتونة كاملة من أجل أن يقوم بعملية إيه تجميع هذه، واضح؟ فيكون العملية فيها نوع من أنواع ماذا؟ التغرير، وأن الإنسان يشتري ما لا حاجة له به، فيقع فيما يكون من الإسراف وإضاعة المال. ثالثا، أن هذا من التخوض في مال الله عز وجل بغير حق، من التخوض، تخوض يعني إيه؟ أصل كلمة الخوض الإنسان يمشي في الطين، فيكون هذا من التخوض في مال الله عز وجل بغير حق. فهذه ثلاثة أسباب لتحريم هذه الصورة من صور ماذا؟ البيع، أو من صور الهدايا التسويقية، وهي الهدايا التسويقية التي تقوم على أصل جمع وماذا واكسب. والله تعالى الموفق والمستعان بالتوفيق. صلي صلاة العشاء ثم بعد العشاء نكمل درسنا بعد العشاء إن شاء الله تعالى. الأدب والعلم يا محمد، قانون العزم يا محمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد عباد الله، قبل أن نستأنف درسنا لا بد في هذا الموضع من كلمتين اثنتين. أما الأولى بخصوص ما تفضل به بعض إخواننا من تنبيه إمامنا قبل الصلاة بأن بالمسجد جماعة مقامة في آخر المسجد، فأقول إن جماعة الإمام الأصيل هي الجماعة ماذا؟ الحق، وهي الجماعة الأصل، وما سواها من الجماعات إنما يجب عليها أن تنفرد أو أن ينفرد المصلون فيصلي كل لنفسه، وإما أن يدخل في جماعة من؟ في جماعة إمام المسجد، لأن الجماعة في المسجد والإمام في المسجد حق للإمام من؟ الراتب الأصيل، ولا يجوز لأحد أن يتقدم على الإمام الراتب الأصيل ولا أن يؤم إلا بإذنه، فهذا مقامه وموضع إمامته وولايته، ولا يجوز لمسلم أن ينازع مسلما في ماذا؟ في ولايته. ولعلي أضرب مثالا ظاهرا، فالحديث لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه، فلو أنك في بيتك لا يجوز أن يؤمك أحد ولو كان هذا الأحد هو أعلم ماذا؟ خلق الله. لماذا؟ لأن البيت هو ماذا؟ سلطانك وموضع ولايتك وموضع إمامتك. هو كذلك ولا احنا في زمن النساء؟ تمام. فهو موضع ولايتك وموضع إمامتك، فعليه وموضع إمامتك، فلا يجوز لأحد أن يتقدم على الإمام الراتب الأصيل، فعليه تلك الجماعة التي في المسجد التي أقيمت وهي جماعة الإمام، فهي الجماعة ماذا؟ الأصل الذي يجب على المسلمين جميعا أن ينضموا إليها وأن يصلوا وراء إمامها، لأن حكمة الإسلام في وجود جماعة واحدة في المسجد هو وجود ماذا؟ تآلف بين المسلمين وتجمع للمسلمين، وعدم وجود اختلاف ووجود فرقة بين ماذا؟ بين المسلمين وبعضهم البعض. وإذا اتفقنا على وجوب وجود جماعة في المسجد فإن أولى الناس بإمامة هذه الجماعة هو إمامها الأصيل. هذا هو التنبيه الأول معي. ماذا تريد؟ يبقى إذن ماذا تفعل هذه الجماعة المقامة آخر المسجد وإمام أقام الصلاة؟ يبقى تنفرد. متى أقام الإمام الصلاة يبقى هذه الجماعة تنفرد، يعني كل يكمل الصلاة ليه؟ لنفسه، يكمل الصلاة لأنفسهم. لو تنبه الإمام، لكن الإمام لم يتنبه لوجود جماعة. بارك الله فيك. المسألة الثانية معنا على هذا المنبر إن شاء الله تعالى في الجمعة القادمة بإذن الله الخطبة الشهرية، فهي موضع الخطبة الشهرية لعبد الفقير إلى الله تعالى على هذا المنبر بإذن الله. أما موضوع الخطبة فهو ضمن السلسلة المباركة التي أخطبكم فيها والتي عنوانها مشكلات وحلول، مشكلات وحلول. ولم أستقر بعد على الموضوع الذي أخطبكم فيه إن شاء الله عز وجل، والله المستعان بالتوفيق. نعود إلى درسنا، نقول المسألة الثانية من مسائل الهدايا التسويقية، وهي مسألة الصفق التجاري. ومسألة السبق التجاري هي إعطاء كل عميل رقم، إعطاء كل عميل رقم، ثم إجراء مسابقة، ثم إجراء مسابقة على ماذا؟ على هذه الأرقام. يعني أنت تشتري سلعة ثم يعطيك ماذا؟ رقما، وفي آخر اليوم تجرى مسابقة يختار فيها ماذا؟ فائزا او اكثر. فهذه ما تسمى بماذا؟ بالسبق التجاري، جوائز السبق التجاري. وفيها اربعة اقوال لأهل العلم، فذهب الى القول بالتحريم فريق من اهل العلم، واستدلوا على التحريم بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا سبق الا في ثلاث: نصل او خف او حافر. لا يجوز ان تجرى مسابقة بين المسلمين وبعضهم البعض الا في هذه الاشياء الثلاث: حافر يعني مسابقة الخيول بين مسلم وماذا؟ ومسلم، واضح؟ او مسابقة الجمال، تمام؟ او مسابقة الرمي. لا سبق الا في ثلاث: نصل او خف او حافر. وهذا تحريم، وهذا تحريم للسبق في غير هذه الثلاث، لان النبي عليه الصلاة والسلام حصر ما يجوز من المسابقات في ثلاثة انواع، وهي الخف والنصل والحافر. ثانيا، لاعتبارها من مصاب من لاعتبارها من القمار او الميسر، وذلك لان قصد المشتري قد ينصرف الى ماذا؟ الى الجائزة لا الى ذات المبيع، الى الجائزة لا الى ذات المبيع. بمعنى هو بيشتري هذه الجائزة ويعرف ان في مسابقة انها يحصل على رقم بداخلها وتجرى على هذا الرقم مسابقة، فقصد المشتري قد يكون لماذا؟ للمسابقة، فيكون قد دفع غنما عاجلا من اجل ماذا؟ من اجل غنم عاجل، فيكون قد دفع غرما عاجلا من اجل غنم ايه؟ اجل محتمل. فهذا هو القمار، هذا هو القول الاول. القول الثاني، وهو التفريق بين من كان قصده السلعة ومن كان قصده المقامرة. يعني هيفرق اذا واحد اشترى السلعة على قصد المقامرة، على قصد الجائزة، يبقى اصبح هذا ايه؟ من القمار. اما اذا اشتراها على قصد السلعة وقعت له الجائزة من غير قصد، تمام؟ واستدلوا على هذا بان الامور معتبرة بالمقاصد، الامور معتبرة بماذا؟ بالمقاصد، وانما الاعمال بالنيات، وأن ما يأتي المسلم على غير قصد منه أو استشراف، وأن ما يأتي المسلم على غير قصد منه أو استشراف فإنه حلال طيب. لحديث سيدة عائشة قال: يا عائشة رضي الله عنها وارضاها، ما جاءك من غير مسألة ولا استشراف نفس فماذا؟ فخذيه. فطالما أن الجائزة وقعت لي من غير ماذا؟ مسألة ولا استشراف نفس، جاز لي أخذها. صحيح؟ يبقى هذا القول الثاني هو التفريق ما بين ما كان بقصد وما كان بغير قصد. القول الثالث وهو التفريق بين الهدية البسيطة والهدية العظيمة. يعني بالنظر إذا كانت المسابقة هتجري على شيء بسيط أو هتجري على شيء عظيم، وهذا التفريق مرده إلى أن الهدية البسيطة لا تنفك، إلى أن الهدية البسيطة لا تنفك عن معاملات البيع والشراء. القول الرابع الجواز ولكن بشروط، وهي أن تباع السلعة بنفس سعرها. يعني هذا أنه عشان المسابقة رفع سعر السلعة ماذا؟ 50 جنيه 100 جنيه، عشان ماذا؟ يجمع ثمن الايه؟ الجائزة اللي هيمنحها. بمعنى ان دلوقتي كله بيشتري مسحوق معين، هذا المسحوق اصله باربعين جنيه، فقال احنا نعمل جائزة مسابقة نمنحك رقما لهذا الايه؟ لهذا الصندوق المسحوق، ولكن صار الصندوق يباع ب50 جنيه، يبقى اصبحت هذه العشرة الزائدة ليه؟ من اجل اجراء المسابقة. صحيح؟ يبقى دخل في هذا في باب القمار، يبقى البيع بنفس الايه؟ السعر او اقل. ثانيا ألا يؤدي هذا إلى الإضرار بالتجار الآخرين، ألا يؤدي هذا إلى الإضرار بالتجار الآخرين. يعني لو عمل هذا على نطاق واسع ممكن يؤدي إلى إفلاس من؟ إفلاس الآخرين. واضح؟ والإضرار بالغير محرم. يبقى هذه أربعة أقوال لأهل العلم. أما الأول فهو القول بالتحريم، وأما الثاني التفريق بين ماذا؟ بين ما كان قصده السلعة وبين من كان قصده ماذا؟ التسويق أو المقامرة. قول الثالث وهو القول بماذا؟ بالتفريق بين الهدية البسيطة والهدية الايه؟ العظيمة. القول الرابع الجواز بشروط. طيب ماذا يترجح عندكم يا طلبة العلم يا محمود؟ ان احنا نفرق بين من كان قصده السلعة ومن كان قصده المسابقة. طيب انا اشكل عليك بشيء يا محمود، ولو قمنا بسد الزريعة والمنع مطلقا، لان لا ينفك حال المشترك ان يكون قصده لين، فاحنا عايزين نقطع الايه؟ نقطع الطريق. صحيح؟ ونحن على قاعدة في مسائل المال، وهي قاعدة ماذا؟ الورع، وقاعدة سد الايه؟ لذلك درستكم هذه المسألة لي قبل الدرس، أنت ما كنت موجودا. صحيح؟ حضرت سد الزريعة من أول الدرس؟ سبحان الله كبرت أنا. كبرت بلا شيبة. طيب، يبقى محمود يفرق بين من كانت قصده السلعة ومن كان قصده ليه؟ وهذا كلام جيد، يلتقي مع أصل شرعي، إنما الأعمال بالنيات. ومن جهة أخرى ما جاءك من غير مسألة ولا استشراف نفس فايه؟ فخذه. لكن محمود هنا نظر الى المسألة بحسب ماذا؟ الشخص. والفقيه انما يعتبر المسألة بحسب ماذا؟ بحسب الحال اللي فقد يمنع شيئا عن شخص لاعتبارا للحالة الايه؟ الجماعي. كما اضرب مثالا، لو ارسل لي رجل ورقة الان قال طلب مني مبلغ من المال للتعيين في وظيفة حكومية، فهل يجوز لي أن أدفع هذا المال من أجل التعيين في الوظيفة الحكومية؟ قيس أني مضطر وصاحب زوجة وولد وما عندي عمل، لو نظرت الى حال الشخص هتقول ايه؟ ها؟ يجوز، لانه رجل مضطر والضرورة تبيح المحظورات مع شروط شرعية. تمام؟ ان تكره ان تقلل المبلغ المطلوب بدلا من 10 تجعلها 5، ان تكره انك فعلت، لقول الله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا ايه؟ فلا اثم عليه. صحيح هذا؟ طيب، ولكن لو اعتبرت بانك تفتي في مسألة عامة، هذا سيؤدي الى اتجاه عام في البلد ان تتحول الى هذه الوظيفة الى ماذا؟ الى ثمن. فكل من يدفع الثمن او الذي يقدر على ان يدفع الثمن هو لا يحصل على ماذا؟ على الوظيفة. اما غيره الذي لا يقدر على دفع الثمن لا يحصل على الوظيفة. يبقى نحن الان ذكرنا اصلين من اصول الفتوى وتنبهوا لهذين الاصلين يا طلبة العلم. اما الاصل الاول الاعتبار بالحالة الايه؟ الجماعية قبل الاعتبار بالحالة الفردية. واضح؟ ثانيا الاعتبار في مسائل المال بقاعدة سد ماذا؟ سد الزريعة. لانه وان فرقنا بين من كان قصده ومن لم يكن قصده اليوم فلا ينفك حال ماذا؟ المشترك ان يكون ايه؟ قصده ان تكون يكون قصده ليه؟ المشابقة والمال. طيب يبقى محمود قال بالتفريق. نعم تفضل. يلا. نعم. التحريم. لماذا التحريم؟ لا هذا صرفوا الى معنى معين. لا سبق الا في ثلاث. ايه ولا سبق الا في ثلاث؟ او لا سبق الا في ثلاث. انما هذا مصروف اذا كان كل المتسابقين يدفعون مالا. لكن في هذه الصورة ما يدفعون مالا، هو يشتري السلعة وما يدفع ايه؟ وما يدفع مالا. صحيح؟ انما الصورة التي لا تحرم اذا كانت الجائزة ممنوحة منين؟ من جهة خارجية. يعني لو قمت بعمل مسابقة الان على من يجيب اجابة صحيحة واعطيت جائزة بينكم، هذا جائز لانك لم تدفع ايه؟ اما السبق الذي يجوز في الشرع في هذه الثلاث ففي عوض. واضح؟ طيب. قول. الأولى شيخنا حديث سلمان. ماذا فيه؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر بنية الهدية والصدقة. فالأصل النية. حديث سلمان يقصد هو يقول بأن المقاصد، هو يبني المسألة على المقاصد. بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه سلمان وقدم له طعاما فقال هو صدقة فلم يأكل. فبدل سلمان ماذا؟ قصده ونيته. فقال بل هو ايه؟ هدية. فأكل من؟ فأكل النبي عليه الصلاة والسلام. فكان التفريق هنا راجعا الى ماذا؟ الى نية سلمان. لما جعل سلمان هدية اكل، ولما كانت صدقة لم يأكل، مع ان جنس الطعام لم يتبدل ولم يتغير. واضح؟ النقطة الثانية ان من العدالة عند الفتوى العامة التفريق بين من قصد السلعة ومن قصد الربح. هذا من العدالة عند الفتوى العامة. هي المسألة بعينها، يعني هو جواب واحد. ها اخونا يغلب يقول الاصل الاباحة فليش تحرمه الا ان نعتبر بالشروط حتى لا ندخل في باب ماذا؟ المسابقة المحرمة. وهذا كلام جيد ايضا. قول يا حسين. ممكن الشيخ يقول لي ان هي ممكن يكون فيها خير للناس عام فلا نحرمها. طيب. القول الرابع ان الشرط اللي ذكره ده بيبقى ممكن صعب في حقه اللي هو الوقوع باضرار الاخرين، لان لو الناس نظرت وجدت السلعة دي ومعاها هدية اخرى فيسارعون اليها ويتركوا لا سيبك من اللي معاها هدية اخرى، دي مسألة تانية. احنا بنتكلم في الميه في اللي فيها نوع من الايه؟ من التشابه بين المشترين. ولكن البائع بثمن اعلى. عشان ما يدخلش في ماذا؟ طيب ماشي. طيب حد عنده كلام؟ هل لديكم اقوال اخرى؟ قل. ترى ما سمعت شيئا والله. لا دي مسألة تانية يا اخوانا. لا دي مسألة تانية, انا بتكلم عن المسألة اللي فيها سباق. لكن ان انت تشتري بمبلغ معين فيعطيك جائزة, اللي بيشتري بمئة جنيه ياخذ حاجات بعشرة جنيه, اللي بيشتري بألف يكتبه, دي مسألة تانية ما تتمال. ده لسه معنا مسائل كثيرة جدا في هذا الباب اللي هو ما يسمى بباب الايه, الهدايا التسويقية. احنا بنتكلم الان على مسألة وجود ايه, مسابقة. والمسابقة يبقى فيها معنى الكاسب والايه والخاسر, واضح؟ اللي هو يحصل على رقم وبعدين يتم عملية ايه, سحب على هذا الرقم. يا اخونا بيقول التحريم, بيبني هذا القول بالتحريم على ان غالبا من حال المشترين راينا ان اكثرهم بيشتري لعلانية الايه, الحصول على هذه السلعة فعلا, خاصة بتكون السلع التسويقية عالية. احنا بتبقى سيارة وثمنها ربع مليون جنيه مثلا, وهذا فعلا بيحصل. فرايح يشتري بمئة جنيه او بالف جنيه, هو ما بيبقى قاصد السلع, وفي النهاية بيعتبر نفسه مخسرش لانه اشترى بالالف جنيه, فبيعتبرها هي في الاصل ايه, مقامرة, لكنه لم يخسر. طيب قلت هو فعلا القول الثاني هو المختار, قلت والراجح القول الثاني من اعتبار قصد المشتري, من اعتبار قصد المشتري. وهذا القول مرجح بالأسباب الآتية. أولا أن الأصل الجواز, فلا ينقل شيء عن الجواز إلا بماذا؟ بنص. ثانيا أن معنى القمار لا يتحقق في كل مشتري, لأن أحيانا فعلا بعض الناس ممكن ما يكونش قاصد أصلا, يروح يشتري سلعة معينة يفاجأ أنه بيفتحها بيقول له كسبت كذا, تمام, أو الرقم موجود فاجأ أنه هو كسب كذا. ففعلا المسألة هنا لابد من اعتبار فيها بالقصد, لأن الأمور بمقاصدها. ثالثا الاعتبار بقاعدة شرعية عامة, الاعتبار بقاعدة شرعية عامة, ألا وهي ما جاء من غير مسألة ولا استشراف نفس فحلال طيب ورزق ساقه الله, غير أنه لو أغلق الباب سدا للذريعة بمنع ذلك إما عن طريق الاشتراك فذاك عندي أولى, سدا لزريعة الحرام وحفظا لنية المرء أو لقصد المرء انت ما جبت غير شريط واحد, ها؟ طيب هات خذ انت اخر واحد تكلم. محمود قال فين, خذ يا محمود وصلي. واضح؟ طيب يبقى اذا حنقول بماذا, بالتفريق بين من كان قصده الشراء ومن كان قصده ماذا, التسابق او المسابقة. ولكن ان اغلق الباب فذاك عندي افضل, لاني على قاعدة في مسائل المال وهي قاعدة ماذا, الورع وسد الذريعة. وفي ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات, تمام, فقد استبرأ لماذا, لدينه وعرضه. فهذا من باب اتقاء الشبهة وسد باب الايه, وسد الذريعة وسد باب الحرام. وأنا لازلت أقول من زمن بتفريق بين القصد وبين عدم القصد. ولكني أقول لما صار الأمر أمرا عاما وصار هذا أمرا شائعا في البيوع اليوم من وجود مسابقات تسويقية والناس يتسابقون عليها بما به، أن كما قال أخونا أن أكثر الناس يتجه قصده إلى ماذا؟ إلى الإيه؟ إلى البيع والشراء. أنت ما أخذ؟ لكن أنت عندك خلاص، دعوا لغيره، من كان له فضل ظاهر فليعد به على من لا ظهر له. أحسنت يا محمد، واضح الآن؟ طيب ننتقل للمسألة الثالثة. معلش سأجيب على الأسئلة في آخر الدرس، اكتب السؤال معك وأنا سأجيب عليه إن شاء الله. المسألة الثالثة أن تكون الهدية جزءا من المبيع. ما معنى أن تكون الهدية جزءا من المبيع؟ كانوا يقول اشتري كيلو وعليه ماذا؟ ربع زيادة أو عليه نصف زيادة، اشتري كيلو كذا ومعه نصف كذا، تمام؟ كتقديم هدية على ذات المبيع على الثمن المبذول، تقديم هدية على ذات المبيع فيكون الثمن المبذول عن السلعة والهدية، وتقديم كيلوات زائدة حال الشراء والحكم الشرعي في هذا. أولا الجواز، لأن الأصل الشرعي هو الجواز فلا يعدل عنه إلا بنص صحيح صريح. ثانيا وأن يكون الجواز مشروطا بجميع شروط البيع كمثل عدم وجود جهالة، عدم وجود ماذا؟ جهالة. يعني ايه عدم وجود جهالة؟ يقول لك في داخل علبة هدية وهي غير معلومة، هنا في اصبح جهالة، صحيح؟ لان اللي حيشتري لابد ان يشتري شيئا ماذا؟ يعرفه، يعرف كمه ويعرف قدره ويعرف وزنه ويعرف الى اخره، تمام؟ فاذا لابد من انتفاء شرط الجهالة في مثل هذه الهدايا التسويقية. المسألة الرابعة الهدية النقدية في السلع. كما يكون اليوم من وجود جنيهات ذهبية داخل بعض السلع وفيها ثلاثة أقوال لأهل العلم. أما القول الأول عدم الجواز، واستدلوا على عدم الجواز بأن هذا من بيوع الغرر ثانيا، وأنه داخل في أنواع الميسر واستدلوا بحديث القلادة إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الذهب حتى إيه؟ حتى يفصل، تمام؟ ولذلك بيع الذهب بفصوصه اليوم حرام، وأنا أحذر من شراء الذهب الذي له إيه؟ لأن بيزن لك على أنه إيه؟ ذهب، صحيح ولا لا؟ بيضع الذهب بفصه، والفص هذا لا يكون إيه؟ لا يكون ذهبيا، يبقى حصل ماذا؟ غرر، بدليل أنه هو نفسه لو جه اشتراه منك بعد بيعمل إيه؟ بيفصل الإيه؟ خرج منه، يفصل خرج منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الذهب حتى إيه؟ حتى يفصل، كما في حديث القلادة من حديث فضالة ابن عبيد. واضح؟ فإذا هذا اللي بيشتري لابد من فصل السلع عن الايه، عن الهدية النقدية الموجودة في الداخل، كما انه داخل في بيوع الغرر، لان اللي بيشتري راح يشتري الجميع، فقد تحصل له الجائزة وقد لا تحصل، كما انه داخل في معنى الخمار والميسر، لانه ممكن قصده يكون متجه الى ماذا. طيب القول الثاني الجواز المطلق، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وبناه على أصل عنده، وهو أن الأصل في البيوع والأصل في المعاوضات المالية الحل، فلا يحرم شيء إلا بنص. القول الثالث وهو الجواز على شروط، ألا يكون ذلك بين ربويين. يعني ايه بين ربويين؟ ان الهدية اللي جوه تبقى مال ذهب مثلا وانت بتدفع مال، لكن لو الهدية اللي جوه لعبة ولا كذا جائز. ليه؟ لان هنا انت ما بتشتري ايه ذهب بذهب او مال بمال، فهنا ما حصلش ايه التجانس بين الشيئين والتماسك. قلت والتحريم والمنع هو القول المختار، وذلك لما في هذا البيع من تغرير، وقمار، كما أن تحريمه يلتقي مع أصل وهو سد ذريعة الحرام. سد ذريعة الحرام. طيب بهذه المسألة الرابعة نقول قد انتهينا إن شاء الله تعالى من درس الليلة بإذن الله ووفق، ونكمل حديثنا مع المسائل التسويقية في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى ووفق. طيب حاضر. رجل تزوج امرأة ثم توفيت هذه المرأة وتركت ميراثه، ولها بنات، ثم تزوج بأخرى وأنجب منها أولاد، ثم توفي الرجل، هل تقسيم التركة الآن تقسم على الأولاد كلهم أم كيف تقسم؟ هنا ما قلت لنا يا رجل، هل التركة لهذه للأم التي ماتت؟ للأم. طيب تركة الأم التي ماتت أولا وهي زوجة الرجل الأولى تقسم كالآتي: أما البنات فإن كنا عددا فيرثن الثلثين، وأما الزوج فيرث الربع، وأما الزوج فيرث ماذا؟ الربع. تمام. وما بقي يورث لعصبة من؟ المرأة، كعم أو أبناء عم طبعا إن كان لها من أب أو أخ ورث فيها. ثم بعد ذلك ربع الأب، الربع المستحق لمن؟ للأب. هذا الربع يقسم على جميع أبناء هذا الأب، للذكر مثل حظ الأنثيين. هل بيع الكبريت والولاعات تنسحب عليه قاعدة سد الذرائع؟ فعلا، لأن أكثر الناس يستخدم الولاعات في التدخين. تمام. إلا الولاعات التي تستخدم في ماذا؟ في إشعال البوتاجازات. تمام. وكذلك الكبريت، لو جاء مثلا طفل صغير أو امرأة أو كذا فالظن أن يأخذه للإيه؟ لاستخدام المنزل، لكن لو جاءه رجل أو شاب فالظن أن يأخذه لاستخدام ماذا؟ التدخين. والله المستعان. يقول: إذا كان المرء يعرف شيئا من العقيدة من الأسماء والصفات لكن الوساوس تحول بين المرء وبين هذه العقيدة، إن شاء الله تعالى في الغد بإذن الله تبارك وتعالى أو في جمعة القادمة، في الجمعة القادمة لعلي أخطبكم خطبة عن مشكلة الوسواس إن شاء الله تعالى. خذ هذه الأموال من البنكيين ولكن جنبها وأنفقها على قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، تمام؟ في الحالات الشديدة جدا. الأرباح التي تحصلت من البورصة محرمة، فلا بد من التخلص منها، ولا يتخلص منها في باب إلا باب ضرورة، والله المستعان. مسابقات التليفون اللي بيكون الدقيقة بكذا هي من القمار، لأنك بتدفع الدقيقة بكم؟ بجنيه ونص مثلا، فأصبحت تدفع ماذا؟ غرما عاجلا لكي تحصل على ماذا؟ على غنم آجل محتمل، فهي ربا. حتى ولو كانت هذه المسابقات في بعض القنوات الدينية. حكم دورات كرة القدم منها ما هو قمار طبعا، لأن بيدفع الفرق بتدفع ماذا؟ رسم اشتراك للدورات الرمضانية هذه أو غير رمضانية، ثم بعد ذلك يكسب فريق ويخسر إيه؟ ويخسر آخر، فهي داخلة في باب القمار المحرم. واضح؟ حدود العلاقة بين العاقد والمعقود عليها. شوف أخي الكريم، أنا أقول لك نصيحة قبل أن أقول لك حكما شرعيا. إن كثيرا من الشباب يتزوج يسأل عن حدود العلاقة، تمام؟ التي تكون بينه وبين امرأة المعقود عليه. أنا أوجه السؤال وأجيب عليه، ما كيف نستثمر فترة العقد؟ لأن أكثر الناس تكون عنده فترة العقد وللأسف فترة بدنية للتعامل البدني مع المرأة بقبلة أو عناق أو نحو ذلك. لا، إنما ينبغي أن نصرف هذه الفترة للتفاهم بين من؟ بين الزوجين، لوضع ميثاق بينهم في الاتفاق على الحياة الزوجية وكيف تكون، في أن يعلمها من دينها ما يجب أن تتعلم، في أن تعرف ما يجب من حقوق ماذا؟ الزوج عليها، أن يعلمها ما يكون من فقه الحياة الزوجية، تمام؟ فانتبه. لكن صرف العقد، فترة العقد إلى مثل هذه العلاقة البدنية، هذا شيء يفضي إلى مفاسد كثيرة جدا. أقل مفسدة أنك ما تملك نفسك، فلست يوسف بن يعقوب ولا هي مريم ابنة عمران، تمام؟ والأمر لا ينفك عن شيء من ماذا؟ من التعامل الذي قد يفضي إلى علاج وجماع وتحصل مشكلة. وأنا أقول وأفتيكم كما يقال بعين الواقع، كم من شاب ترخص في هذا فوقعت المشكلة، منهن من حملت فذهب يسأل، منهن من حملت وهذا العاقد عليها مات، فصارت عند الناس ماذا؟ هي عند الناس بكر، ولكنها ماذا؟ في الحقيقة ليست بكرة، بل ذهبت تسأل عن إجهاض هذا الحمل وماذا تفعل بعد إن جاء يتزوجها ماذا؟ متزوج. فنسد علينا هذا الباب بارك الله فيك. وبعض الناس فعلا حصل بينه وبين امرأة معقود عليها من هذا، ثم ذهب بعد يشكك فيها وفي سلوكياتها، يقول إذا كانت تترخص معي في شيء من هذا فلعلها تفعل أو لعلها فعلت أو كذا، لماذا نفعل وندخل الشيطان بيننا؟ ثالثا وأقول هذا مهم، نعم هي زوجة بمقتضى العقد، ولكن لا يستحل منها ما يستحل إلا بمقتضى ماذا؟ البناء. ليه؟ لأن دي حقوق متقابلة متبادلة، أنت تنفق عليها وتتولى أمرها وهي ماذا؟ تمكنك من نفسها. كما يذكرني هذا بطريفة، بعضهم جاء إلى أحد أهل العلم أو الدعاء قال يا شيخ ما هي زوجتي؟ قال طيب ولما ولما ولما بتمرض مين اللي بوديها للدكتور وينفق عليها او الدكتورة؟ قال ابوها. قال طيب ولما بتحتاج الى ملابس او كذا بتطلب من مين؟ قال من ابيها. قال له يعني انت راجل في دي ومش راجل في دي. مع ان حقيقة القيام قيام الرجل على المرأة اللي هي القوامة يعني حقيقة القوامة مبنية على الايه؟ على النفقة وبما انفقوا من اموالهم. فنسد على انفسنا هذا الباب خاصة من ورائه فتن كثيرة جدا لا تملك إربك صحيح. ثانيا لست تنفق عليها فليست لك ولاية. ثالثا ماذا لو اطلع عليك احد في مثل هذا الموقف؟ تمام. وهذا قد حصل حصل فعلا وجاءني ولي يقول يطلق والرجل لا يقنع ان هذه ايه زوجة وان هذا الذي عانقها او قبلها هو زوجها وكان مصرا على التطليق وقال هذا انتهن حرمة بيتي. ولذا اهل الصعيد تمام ما يعتبرون العاقد زوجا انما يعتبرون العاقد خاطبا فعلا كده. في اهل الصعيد اهل الصعيد يقولون ان على العاقد بانه ايه خاطب مش عاقد ما بيعتبروش بالزوج الا فين الا بالبيت والمسكن وكذا الى اخره. فسد على نفسك الباب بارك الله فيك. اما سؤالك عن الدروس ومواعيدها يعني طلبة العلم ان شاء الله تعالى ترجع اليهم وهم يخبرونك بمواعيد الدروس واماكنها ان شاء الله تبارك وتعالى والله المستعان. هل ترك قراءة السورة بعد الفاتحة عمدا يبطل الصلاة؟ لا ما يبطل الصلاة. لماذا؟ لان قراءة السورة ماذا؟ سنة وترك السنة لا يبطل الصلاة. كما ان بارك الله فيه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام انه اقر رجلا على الصلاة بماذا؟ بالفاتحة فقط شراء حلوى المولد بدعة شيعية رافضية لا اقول فاطمية لان فاطمة رضي الله عنها بريئة من هذه الدولة التي تسمى بدولة الايه فاطميين. وان شاء الله تعالى انبه على خطبة ان شاء الله تكون في الجمعة بعد القادمة بمسجد الهداية حول موضوع آل البيت محبة آل البيت بين اعتدال اهل السنة وتفريط او افراط الشيعة والصوفية. هل هم يحبون اهل البيت على الحقيقة؟ لما اسمع واحدا منهم واسمه حسين الفهيد يقول العرش نعال لآل البيت يقول هكذا العرش نعال لآل البيت. واخر يقول بان السيدة فاطمة رضي الله عنها وارضاها افضل من الانبياء. هل نسمي هذه محبة؟ ها؟ ما هي محبة؟ ما النصارى يحبون عيسى عليه الصلاة والسلام لكن هل نعترف بهذا الحب؟ ما هو حب على الحقيقة تمام. وهل فعلا اهل السنة قصروا في محبة اهل البيت كما يشاع؟ ابدا ما قصروا بل ستعرف ان الذين كانوا سببا في قتل الحسين رضي الله عنه وارضاه هم الشيعة هم الذين ورطوا الحسين وكانوا سببا في قتل نعم وهم الذين يقولون عن الحسن رضي الله عنه وارضاه مذل المؤمنين. ليه؟ عشان الحسن قبل بماذا؟ بالصلح مع معاوية وحقن دماء المسلمين وجمع الأمة يومها على خليفة واحد وإمام واحد. نعم تفضل. نعم لا طبعا الطوائف اللي حضرتك بتتكلم عليها دي ما لها صوت الآن وهي موجودة فقط في بعض الدول كالزيدية في اليمن أو الجارودية وهؤلاء قلة وما لهم صوت. إنما نحن إذا ذكرنا الشيعة الآن فكلامنا ينصرف إلى الإمامية منهم أو الإثنى عشرية وهم الذين يكونون 90% من الشيعة في العالم. وطبعا بعض الناس يستدرك علينا أو يقول ولما الكلام في الشيعة الآن حتى صار بعض الناس يتهم الدعاء في النيات تمام ولك ده بيتكلموا عن الشيعة لغرض كذا أو لقصد كذا تمام. حتى بعضهم قال ان كل من يتكلم في الشيعة اليوم ها يعني يتهم بأن يتلقى تبرعات من أمريكا. تمام، والله فعلا كده. ومن قال ان امريكا اعداء الشيعة اصلا؟ من قال؟ ان شارون يقول في مذكراته: لم ارى الشيعة يوما ما اعداء لليهود، لدولة بني اسرائيل. شارون يقول هذا. بل ومن الذي ادخل الامريكان العراق؟ فتاوى الشيعة. سيستاني افتى فتوى بانه لا يجوز قتال الامريكان، ويأسم من يقاتل الامريكان. يبقى مين اللي بيتلقى اموال من الامريكان؟ من؟ ها؟ وانما نتكلم عن الشيعة لاسباب: واحد، حقيقة الشيعة مجهولة لكثير من الناس. اثنين، ما من يوم يمر الا واستقبل فتوى عبر الهاتف. يقول لي شخص: انا معي واحد شيعي في العمل وقال لي كذا وكذا وكذا. حتى بالامس يوم السبت فقط استقبلت فتوى بان شيعيا صار يقتل الناس في دينهم في بعض المناطق وفي بعض الوظائف الموجودة في بلادنا، فأصبح لهم من ماذا؟ من وجود. فلابد من تنبيه الناس إلى هذا الخطر، لأن الشيعة دخلوا بلادنا قديما فما تدري ما فعلوا بها. هم الذين أدخلوا المخدرات مصر، مخدرات دخلت مصر على يد الشيعة، لأن منهم طائفة تسمى الحشاشين كانت تستجيز أكل أكل الحشيش وتستجيز شربة وتراه ليس حراما. ولذلك السبب ان الشيء ان المخدرات كانت موجودة في حي الايه؟ الباطنية. مين هم الباطنية اصلا؟ الشيعة اسمهم باطنية، كانوا يسكنون هذا الحي. مين اللي ادخل مصر بدعة الموالد؟ هم الشيعة. تمام، مين اول من نادى بتأليه الحكام وعبادتهم؟ الشيعة. كان منهم الحاكم بامر الله، هذا بيعبد، بيعبد نعم، واليوم طائفة تعبده دروز في جنوب لبنان. هؤلاء مهديهم هو الحاكم بأمر الله، وينتظرون خروجه آخر الزمان. ألم أقل لكم إن حقيقة الشيعة مجهولة عند الكثيرين منا؟ لأن بعض الناس بيعتقد إن الخلاف بيننا وبين الشيعة إن هم بيحبوا آل البيت ويرون عليا أفضل من أبي بكر وإيه وعمر. هذا كان فعلا في الشيعة الأوائل الذين هم قبل او ايام زيد بن ايه ابن علي، واضح. لكن من تتكلم عنهم الان فهم شيء اخر، لان طريق الشيعة منزلق، منزلق يبدأ بحب علي ثم بتخصيص علي رضي الله عنه ببعض الخصائص الى ان يفضي بهم هذا الى تأليه علي رضي الله عنه. نعم، خاصة وقد غرر الناس بالشيعة بسبب هذه العمائم وبهذه كذا. تمام، واللباس الإسلامي. ونحن نرى رجلا في بلادنا، هذا الرجل كان فتنة، كان بيسمع في مصر آلاف مؤلفة، وكان له وجود في الوسائل الإعلام، اسمه حسن شحاتة هذا الرجل، وهو من أكبر دعاة الشيعة الذين كانوا في بلادنا. لولا أن أخزاه الله عز وجل ورد كيده في نحره. ما يجوز الخاطب أن يجلس مع المخطوبة أثناء فترة الخطوبة مع حضور أهلها جميعا والتحدث في التليفون ليس فيه كلام حب أو مشابه؟ لا أمن عليك. تقول ليس فيه كلام حب، لا أمن عليك. أولا الخاطب أجنبي، وعلى هذه القاعدة تبني. أجنبي يعني ماذا؟ ما له أي حقوق إلا أن يخطب على خطبته من آخر. مثل الجلوس في وجود أهلها ما تكون عادة، يعني ذهبت العيد يسلم على أبيها وإخوانها فدخلت فجلست في مجمع منهم لا بأس بهذا، لكن أن يخرج إلى صورة العادة كل أسبوع رايح وجلوس حتى بحجابها وكذا، لا، هذا ليس من السنة. ما في هناك شيء اسمه بدعة حسن. وكيف تقول بدعة ثم تقول حسن؟ ما يلتقيان، لأن لفظة البدعة لفظة إيه؟ لا تأتي إلا في باب ذم وفي باب قدح، فهي لا تأتي إلا للشيء المذموم. فكيف يكون الشيء المذموم حسنا؟ والحديث قال: ألا إن كل محدثة بدعة، ألا إن كل بدعة ضلالة، والله المستعان. مسابقة الخيول بوضع الحالي قمار طبعا، قمار طبعا. تقول ولكنك قلت لا سبق إلا في كذب، هذا إذا كان الأمر بين المتسابقين. لكن أن يجلس أناس خارج الحلقة أو الحلبة ويدفعون المال للمكسب والخسارة، هذا هو المحرم. لا تجوز الصلاة في مسجد به قبر، كل الصلاة سواء كانت هذه الصلاة جنازة أو غير جنازة، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام لا تصلوا إلى القبور. والله المستعان. رجل معه فلوس قديمة جدا، ما حكم بيعها؟ لا تباع كتحفة يعني، كمان هذا جائز أن تباع كنوع من أنواع التحفة أو كنوع من أنواع ماذا التراث أو كذا، لكن ليست حراما. الكحول الذي يستخدم في العطور ما به بأس، ليس هو الكحول الذي عليه التنازع بين أهل العلم في مسألة الخمر. رجل وجد مالا في الشارع فماذا يفعل؟ إذا كان المال قليلا، بنيهات قليلة أو كذا، أخذها لنفسه، لأن اللقة المهملة تستحل. أما إذا كان مالا عظيما فعليه أن يعرفه لمدة سنة، كأنه وجد قطعة ذهبية في ميدان كميدان العتبة مثلا، عليه أن يضع ملصقات على الحوائط، وجدت قطعة ذهبية في يوم كذا وعلى صاحبها الاتصال برقم كذا، ولا يستحلها قبل سنة. لبس الخواتيم للرجال لا بأس به شرعا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام عن الفضة لعبوا بها لعبا. الأدوية التي عليها صور لأشخاص، أقول هذه الأدوية أصبح الأمر داخل في باب ماذا؟ في بابين، باب الضرورة، لأن الأدوية ضرورة العلاج والطب، وثانيا اتجاه عام أو أمر عمد به البلوى، فيسقط عنك الاسم والحرج. والله المستعان. هل يجوز عدم رد الإمام في الصلاة إذا قال مثلا رحيم غفور بدلا من غفور رحيم؟ نعم، لا يجب رد، لا بأس بهذا، لأن في رواية صحيحة جدا عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا، إلا أن تدخل أهل الجنة النار، هذا الذي يرد عليه وجوبا. هل قول تراهني بمعنى قول تقامرني؟ طبعا هو قريب منه، والرهان ده مش رهان، اللي هو بيتم بين اثنين، يقول له تراهني فلان قال كذا او فلان كذا او فلان عمل كذا او فلان يعمل كذا، هذا قمار على حقيقة، فلا يجوز، هو محرم. طبعا يتصدق. هل المرأة المحجبة توجب بالثواب من الله؟ طبعا كل مطيع لله عز وجل مأجور، وإذا كانت توجر بالثواب فبماذا نرد على دكتور جمعة يقول إن المرأة لا تأخذ ثوابا على النقاب في لبسه، وإن تبرجت فلا تأخذ سيئات على تركه؟ هذا كلام حكايته تكفي لرده، ما يستحق منه جوابا هذا الكلام. والله أنا أعجب، الدنيا كلها تفتي في النقاب، هل وجدتم أحدا يفتي في الميوف؟ هل وجدتم أحدا يفتي في البنطلونات الضيقة هذه أو في الجبات القصيرة؟ هل في يوم الأيام فتحت جريدة كده فوجدت سئل السيد مفتي المجلة هل يجوز لبس الميوف؟ فقال حرام. هل كده في مرة نظرت إلى التلفاز والأولى لا تقتنيه، تمام، فوجدت كده سؤال يا فضلت الشيخ ما حكم من تلبس الميوه على الشاطئ؟ ما تجد سؤالا من هذا، كأن مشكلة الأمة وسر تأخرها وتخلفها ولبس ماذا؟ لبس النقاب، هي دي مشكلة، وكأن المرأة إذا خلعت النقاب تمام مسلمون هيعودوا إلى مجدهم وعزهم وهينتصروا على العالم. ما هذا الكلام؟ والله أنا أعجب، أعجب كل عجب، والعجب من تتابعهم على هذا القول ان النقاب بدعة او ان النقاب ليس من الاسلام. وفي مكابرة غريبة جدا، يعني مسح سبيل الانسان. لما نروي مثلا حديثا في موضوع النقاب او الكفن ويكون صحيح تمام، زي ما حصل في مسألة الايه الختان، لما روينا عن ابي داود رحمه الله تعالى حديث الختان، قال ابو داود ليس اشترط الصحة في كتابه، لكن لما جوم يتكلموا عن النقاب روى الامام العلم ابو داود في سننه ان اسماء لما دخلت على الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا هوى والذين، هذا هوى والذين. ولماذا لا نعتبر النقاب حتى من قبيل الحرية الشخصية؟ تلبس المرأة ما شاء او يلبس الرجل ما شاء، زي كما قال لي احدهم انت لابس ليه كده، تدوا انت لابس ليه كده، هو لابس بدلة ومش عارف، طب انت لابس ليه كده، اعطيني اجابة تمام. عنده اجابة هذا؟ ما عنده اجابة، هيقوله مجرد لبس، الدنيا كلها بتلبس. شوفوا هذه الاجابة بتاعت الدنيا كلها ايه تلبس، تلبس لي لا امنك يوما ما اذا وجدت قوما يعبدون العجل فستعبد معهم على طريقة الدنيا كلها ايه تعبد العجل. فشيء عجيب جدا، لماذا لا نتبع باب الحرية؟ طبعا النقاب وانا اعجب في كل مسألة، يعني شوف لو قلت مسألة كده يا شيخ ما تقول في ذكر الخلاء، وذكر الخلاء اختلف فيه اهل العلم على ثلاثة اقوال، قال الحنابلة كذا وقال الاحناف كذا وقال المالكية كذا تمام، وهو قول للثوري وقال به العز، يروي لك كل اقوال اهل العلم في المسألة تمام. لكن لما يسأل عن النقاب طب ما تقول لنا ماذا قال مالك، ماذا قال ابو حنيفة، ماذا قال الشافعي، ماذا قال، ما فيش مالك ولا الشافعي ولا ابو حنيفة ولا احد، ما فيش فعلا. لكن لما يجي يسأل على مسألة كده من مسائل حكم السواك بين يدي الصلاة، خلاف بين ائمة العلم على ثلاثة اقوال، اما القول الاول فكذا والقول الثاني لكن يسأل عن النقاب ما في قال احمد، ما في قال ابو حنيفة، ما في قال مالك ولا الشافعي ولا اي واحد من دول، عشان تعرف حقيقة الامر، عشان تعرف حقيقة الامر. فاقول ان البخاري روى هذا حديث واحد معي فقط والوقت لا يتسع، ان السيدة عائشة رضي الله عنها لم تخلفت عن الركب في غزوة بني المصطلق تبحث عن عقد لها قد ضاع، فتعبت فنامت الى الجدار، فتقول فجاء صفوان بن المعطل السلمي الزكواني، صفوان ابن المعطل كان يقوم بشيء بيسموه في العسكرية مؤخرة، كان النبي عليه الصلاة والسلام لما بيقود جيش كان بيجعل اثنين ورا خالص، دول بيسموهم ايه في الجيش مؤخرة، عشان لو هجم عليهم عدو يبقى اللي في الاخر ده يذهب فايه فينبههم ان في جيش جاي من وراه. فصفوان هو جاي وله مصلحة اخرى، ان سيف يقع درع يقع من المجاهدين وهو جاي ايه بيرفعه وكذا، فكان له دور عسكري بارز. فتقول فجاء صفوان بن معطل السلمي الزكواني فقال انا لله وانا اليه راجعون، وهذا يدل على مشروعية قول انا لله وانا اليه راجعون عند كل ايه عند كل مصيبة. طب ايه المصيبة اللي شافها ايه؟ ان لا السيدة عائشة نايمة وانحصر النقاب عن ماذا؟ عن وجهها، دي مصيبة. فتقول السيدة عائشة فاستيقظت على استرجاعه، اول ما قال ان الله وانا اليه راجعون انا ايه استيقظت، فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل آية الحجاب، وكان يعرفني قبل آية الحجاب، هكذا قال تمام السيدة عائشة في البخاري، وكان يعرفني قبل آية حجاب، قال لما رأى وجهها إنا لله وإنا إليه راجعون. واضح. وطبعا الحجة عند بعضهم يقول لك اصل احنا بنشوف تصرفات معينة من المنتقبات، فلو كان حقا لما رأينا هذه التصرفات منه. والله انا بشوف تصرفات معينة من الاطباء، وهذا الدرس غير مشان اعمل انا ايه، الغي طب الاسنان ها، وبنشوف تصرفات معينة من المهندسين، وكم من عمارة سقطت على رؤوس الناس بسبب مهندس مرتشي او فاشل، وبنشوف تصرفات معينة من المحامين ومن الاطباء من المهندسين من كل احد. يبقى نلغي كل ده؟ وبعدين لماذا تجعل المثل السيء عاما لمجرد ان فيه وحدة ما يشعل مستوى النقاب في الدين والالتزام؟ يبقى نلغي امة كاملة؟ هل من العدل ان تأخذ امة بذنب واحد، او ان تأخذ امة بذنب ثلاثة ولا اربعة ها؟ ويقول لك وفي الاخر يقول لك دكتور جمعة هو الذي يقول ان لبست النقاب لا تؤجر وان تبرجت لا تأسم. بالله ده دكتور جمعة ويقول هذا الكلام؟ الله نعوذ بالله من هذا. مصيبة الأمة الأكبر في هؤلاء، والله في هؤلاء، بدلا من أن يقوموا حربا على التبرج والسفور، ونحن نرى الحال اليوم من أن يكونوا حربا على التبرج والسفور لأن نرى في الطرقات بيدافع عن المتبرجة ولا أنت لست آسمة، لست آسمة. طب أمال مين اللي هتأسم؟ مين؟ أما الحديث بيقول صنفان من أهل النار لم أراهما، نساء كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. والإمام الذهبي اسمع هذه العجيبة بيقول رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، يعني ايه؟ تلف شعرها من تحت خمارها، من تحت ايه؟ خمارها، فيبدو شعرها مائلا او رأسها مائلة كسنم الايه؟ الجمل. الذهبي بيقول من تحت ماذا؟ خمارها. كيف لو أدرك الذهبي زمانا كهذا؟ والله لا شك في ديننا فعلا. ده جيف مرة فرنسي إلى بلادنا وكان ماشي معي في الطريق وشاف النساء اللي لابسين الشوبنج ده وحاطين مساحيق وبنطلونات وبتاع ويدوبك أشرب بكده تمام، ونسي أحيانا شوية شعر طالعين، فبيقول لي فرنسي قول لي بدي أسأل سؤال. قلت له اتفضل. قال لي هم دول مسلمات؟ بيقول لي على هذه من؟ هم دول ايه؟ هم دول مسلمات؟ قلت له نعم، دي ربع العدوية في بلدنا دي اللي انت بتقول عليها مسلمة دي. والله المستعان. طيب إخوة الإسلام، الساعة 9 ألتقي على خير على المنبر يوم الجمعة، وقبل أن أغادر موقعي هذا أدعو لأم أخينا بالشفاء، سائلا الله تبارك وتعالى أن يشفيها ونعافيها. وصلي اللهم على نبينا محمد.